جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: متى يكون تخييل اللحية؟ هو في أثناء الوضوء أم بعده؟ لا، مع غسل الوجه. إذا غسلت وجهك كما ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كفا ثم خلل به لحيته وقال: هكذا أمر ربي. وإذا من حين كل ما غسلت وجهك تدخل أصابعك في شعر لحيتك، هذا هو التخليل. وتخليل الأصابع كذلك، تفتح الأصابع وتدخل بعضها في بعض، ولا الرجلين كذلك، هذا من السنة والأفضل والأكمل. ويقول: أين موضع التسوك عند الوضوء؟ قبل الوضوء، قبل أن تبدأ بالوضوء تتسوك. يقول السائل: إذا استيقظ الرجل من نومه وتوضأ ثلاثا ثلاثا من الصنبور، فليكن قد امتثل حديث أبو هريرة في أمر النائم بالاستنثار ثلاثا؟ إن شاء الله، إذا فعل ذلك، غسل كفيه ثلاثا ثم توضأ الوضوء المشروع، فقد أدى ذلك إن شاء الله. يقول السائل: أن عمله خارج المدينة يبعد 140 كيلو متر، وفي عودته يصلي الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر، هل عمله ذلك صحيح؟ وماذا يفعل لو جاء قبل العصر؟ إذا كان يعرف، ما دام هذا طريق يوميا هكذا ويعرف أنه يصل قبل العصر، فيصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. أما لو كان مسافر سفر ولا يدري متى يصل، فجمع وقصر فلا بأس. أما ما دام أنه طريق دائم رايح جاي وعارف أنه في الغالب أنه يصل قبل العصر، فيصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. يقول السائل: رجل حصل له حادث سير وتوفي معه اثنان من اخوته، وكان الخطأ على الرجل الاخر، هل عليه صوم سائق السيارة؟ هذا يرجع للمحاكم القضاة، وهم الذين يبينون له ذلك، لانهم سيسألون عن كل شيء، وعلى اثر ذلك اصدر له الحكم. نسأل الله لنا وله العافية والسلامة والتوفيق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم.